بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما عبيد المال الذين كنزوه، وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله، فأولئك يعذبون عذابا دون عذاب أولئك المشركين، دون عذاب أولئك المشركين، إما في عرصات القيامة وإما في جهنم. ومن أحب شيئا دون الله عذب به. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالكفر المطلق هو الظلم المطلق، ولهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة كما نفى الشفاعة في هذه الآية وفي قوله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. صن. أظن هذا تابع لما ذكر في أواخر الدرس، مما علقنا عليه من أواخر الدرس الماضي، وخاصة الحديث الذي يكون في عرصات يوم القيامة، وأن كل إنسان يقرن ويلزم بمن كان يعبد. وهنا ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذه العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية الكفر والشرك الأكبر المخرج من الملة، مثل من يعبد الأصنام أو النجوم أو المسيح أو العزير أو محمدا صلى الله عليه وسلم أو الجن أو الشياطين أو الأصنام أو الأضرحة أو السيد أو غيره. والقسم الثاني ما دون ذلك، مثل عبيد المال الذين تعلقت قلوبهم بالمال حتى قصروا في الواجبات واقترفوا بعض المحرمات، لكن دون الشرك والكفر، فهؤلاء أيضا يعذبون بأموالهم كما جاء في الحديث وكما مر أن هؤلاء يعذبون. فصاحب المال والذهب والفضة يعذب، وصاحب الإبل الذي يعذب، وصاحب البقر يعذب الذي لا يؤدي زكاتها، وصاحب الغنم يعذب بها، وهكذا. وأيضا مما دون ذلك عبادة الذين أطاعوهم في معاصي الله، كما سبق في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء ينقسمون إلى قسمين: القسم الثاني هم الذين أطاعوهم في المعاصي، لم يطيعوهم على التبديل، وإنما أطاعوهم في المعاصي، استغلوا فتاوى الأحبار والرهبان وتحريفهم في أن يقعوا في معاصي الله، فهؤلاء أيضا يعذبون دون عذاب المشركين ولا يخلدون في النار، وهذا بين واضح. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا مسألة الشفاعة، وهذه معلومة، وأن الشفاعة المنفية قسمان: قسم منها منفية مطلقة وهي شفاعة المشركين وفي المشركين، فالمشركون كما جاء في هذه الآية لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وما للظالمين من حميم ولا شفيع. فهناك الشفاعة الكبرى المنفية وهي والعياذ بالله من كان فيه شرك فإنه لا ينال الشفاعة. والقسم الثاني من الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي لم يتحقق شرطها، لم يتحقق شرطها، فإذا لم يأذن بإذن الله أو لم يرضى عن المشفوع له فهو تخلف للشرط، فلا تكون هناك شفاعة لصاحبه. والشيخ رحمه الله تعالى هنا يبين المصطلحات في ظلم مطلق، كفر مطلق، شرك مطلق، كل هذا أكبر وفيه ما دون ذلك، وهذا هو المهم. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الآية الأخرى كما سيأتي عن المشركين، فقال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه التسوية والعياذ بالله هي تسوية الشرك. ولهذا قال تعالى: وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فهذا والعياذ بالله شرك أكبر، لأنه قائم على التسوية في العبادة. وسيوضح شيخ الإسلام ما معنى التسوية. تفضل نقرأ تعليق الشيخ. في الشفاعة، حديث الشفاعة، شفع الصالحون وشفع الأنبياء. نعم. ثم يأخذ الله قبضة. نعم. ثم يأخذ الله قبضة، يقول بقي أرحم الراحمين. نعم. إيه؟ لا، ليس فيها شيء للكفار. ولهذا قلنا نحن الشفاعة لها شروط، شرطها الأكبر الإسلام والإيمان، ماشي، ثم الشرط الثاني الإذن، ثم الرضا. الإسلام أو التوحيد هذا الشرط الأكبر الذي لا يشفع فيه ولا يستثنى منه أحد، اللهم إلا ما جاء في خصوصية النبي وأبي طالب في تخفيف العذاب فقط، مع أنه يظن أبو طالب في النار أنه ليس هناك أحد أشد عذابا منه، مع أنه في ضحضاح من النار. الإذن والرضا لمن دون ذلك، فصاحب الكبيرة صاحب الذنب قد لا يشفع له، فهذا الذي تخلف وهو الذي يقع عليه العذاب. فإذا لم تكفر عنه حسناته في الموازين ثم لم يشفع له فهذا أيضا يعذب. بقي أيضا أن هناك أيضا أناس يخرجهم الله عز وجل من النار برحمته، بقيت رحمة أرحم الراحمين فيخرجهم من النار. هؤلاء كلهم دون المشركين، هؤلاء من الموحدين الذين استحقوا العذاب. واضح؟ وقوله إذ نسويكم برب العالمين لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه، فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم، ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا إن هذا العالم له خالقان متماثلان، حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد، وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن، واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين، وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه. وكذلك مشرك العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض، بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض وما بينهما، كما أخبر الله عنهم بذلك في غير آية كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من تمام جوابهم. هنا الشيخ رحمه الله ينبه إلى مسألتين. المسألة الأولى مهمة جدا، وهي مسألة الشرك في الربوبية، أو مسألة أن أحد يقول إن هناك موجودا مساويا لله من جميع الوجوه. هذه المسألة لا توجد في بني آدم، لا من قديم ولا من حديث، وهذا أصل ما يسمى بمقابل الإلحاد المعاصر. فعندنا مثلا الآن مما اشتهر قضية الإلحاد، وهو إنكار وجود الله. هذا الإنكار لوجود الله لا يقول به بنو آدم، العقلاء لا يقولون به، وإنما هو مرض، مرض ينتاب الإنسان، مرض اسمه مرض شكوك لكن ليس عليه أدلة. فلا يظن الظان أن مسألة الإلحاد المعاصر أنه والله تراها قضية عقلانية فلسفية أصحابها لهم حجاج إلى آخره، وإنما هو تأزم وموقف نفسي. وغالب من يقول بهذا بالنسبة للمفكرين الغربيين هم اللادينيون، يعني الشخص الذي لا يهمه الدين وإنما يهمه يأكل ويشرب ويقضي شهوات، الدين كله لا يهمه، فيدخل في مسألة ما لا يهمه الدين. تسأله عن وجود الله يقول لا يهمه، وسيان أن أقول الله موجود أو غير موجود، ما دام أنا أشعر بنفسي، أنا أفكر، أنا أشعر بنفسي، إذن أنا موجود، أنا أمارس حياتي، ما في أحد له سلطة علي. هذه الفكرة الإلحادية. لكن بالنسبة لكل من كان ينتسب إلى دين، سواء كان دينا قائما على الرسالات أو حتى الوثنيات وغيرها، فهذه كلها لا يكاد يوجد فيها الإلحاد المطلق. والسبب هو أن الإلحاد المطلق مخالف للفطر، مخالفة تامة، فلا يقول به إلا من هو ضعيف العقل. ليه؟ لأن قالك مبنية على السبب والمسبب، مبنية على السبب والمسبب، كل الأمم بفطرها مبنية على ذلك. يعني لما يصير في موية وشاهي وطاولة وميكروفون، من وضعها هذه؟ لا يمكن أن تكون يقال أنها وضعت نفسها، أو السيارة صنعت نفسها، أو السفينة صنعت نفسها، أو نحو ذلك. هذه كلها بدهيات، سبب ومسبب. وأعظم مسبب هو مفعول مخلوق مشاهد منظم دقيق، هو الكون والإنسان، الكون بدقة صنعه والإنسان أيضا بعظيم خلق الله وصنع الله عز وجل فيه. فهذان لا يمكن أن يكون بلا سبب. فإذا كان كذلك ففي مقابل الإلحاد مسألة الشرك، مسألة الشرك، هل في الأمم من يقول هذا العالم له خالقان متساويان من جميع الوجوه؟ قال لك لا يوجد، وهذا من خلال الاستقراء. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول حتى الثانوية والمجوس، لأنه الآن لما تأتي لي حتى كتب المتكلمين ومنها كتب أئمة الأشاعرة الكلامية مثل الإرشاد للجويني ومثل حتى شرح المواقف للإيجي، ومثل هذه الكتب أول ما تبتدئ بمناقشة الثانوية، بمناقشة الثانوية، يعني يستدلون أولا على حدوث العالم وأنه مخلوق، ثم بعدين يناقشون المشركين، من هم المشركون؟ الثانوية والمجوس، هل يوجد شريك مع الله؟ فيناقشونها من خلال البحوث والأدلة المعروفة. فهذا مشهور عندهم. طيب، هل يوجد أمة أو طائفة تقول هذا العالم له خالقان صانعان متكافئان متساويان في الصفات والأفعال؟ قال لك لا يوجد. وهذا مستحيل من الناحية الواقعية، مستحيل، لأن الله عز وجل يقول ها لعلى بعضهم على لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض متساويان، هذا له القدرات نفس القدرات، إذا ما يمكن. ولهذا يتكلمون عن دليل التمانع، الدليل العقلي المشهور، أنه لو فرض أن هناك خالقين متساوي في القدرات، بمعنى أن هذا له الكمال في صفاته وأفعاله، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وذاك مثله، فهؤلاء يقدر لهم التقدير المشهور بدليل التمانع، وهو أن يقال طيب لو أراد أحدهما أن يوجد هذا الشيء وأراد الآخر أن لا يوجد، وأراد الآخر أن لا يوجد، فالقسمة العقلية المشهورة في الكتب وغيرها أنه الاحتمالات ثلاثة، إما أن يقع مرادهما أو لا يقع مرادهما، أو يقع مراد أحدهما دون الآخر. طيب، أن يقع مرادهما، الجواب هذا مستحيل، لأن هذا يريد أن يكون موجودا وهذاك يريد أن يكون معدوما، يستحيل أنه يخلق هذا الكون ولا هذا الكوكب مثلا ولا يخلق، هذا مستحيل. طيب، ألا يقع مرادهما، كلك أيضا هذا مستحيل، لأنه كل واحد إذا لم يقع مراده وقع ضده، فمستحيل ألا يكون هذا الكوكب لا مخلوقا ولا موجودا في لحظة واحدة، مستحيل، ماشي هذا. ثم هو أيضا إذا لم يقع مرادهما دليل على ضعفهما، كل واحد لم يقع مراده. الاحتمال الثالث أن يقع إيش؟ مراد أحدهما، فالذي وقع مراده هو الإله الغالب القوي، وذاك ها دونه، وذاك دونه. في تقدير نادر نقل في بعض الكتب لا بأس أن نشير إليه، لأنه قد يعرض لأي واحد منكم، وإن كان نادر كل من تكلم في دليل التمانع وقطعية ذكر هذه الاحتمالات الثلاثة وانتهى في الموضوع إلى هذا الحد، لكن في احتمال رابع ذكر في بعض الكتب وأشار إليه بعض العلماء، قال في احتمال رابع أن يتفق يتوافق على إيش؟ يتفق على إيجاده ولا يتفق على عدم إيجاده؟ ما رأيكم في هذا الاحتمال؟ ها؟ يدل على أي شيء؟ ها؟ على قوتهما ولا ضعفهما؟ أبداً، على عدم قدرتهما. ليش؟ لأن كل واحد منهما لا يستطيع أن يخلق إلا بإذن الآخر، إذن هذا دليل على ضعفه. فتبين أن هذا الاحتمال أيضا لا يعكر على دليل التمانع شيئا. فإذا جئنا إلى الثنوية الذين يقولون بخالقين، أو المجوس الذين يقولون بإله النور وإله الظلمة، وهذا مشهور عنهم، هل هما متساويان؟ قال لك لا، كما هو معلوم في مذهبهم، عندهم إله النور هو العظيم وهو الذي يستحق أن يعبد وهو الذي ينبع منه الخيرات كلها فهو معظم عندهم، والثاني إله الظلمة يعبد عندهم لكنه عندهم لا دون الأول ومنقص، وأحيانا يشتمونه وأحيانا يلعنونه إلى آخره. فإذا كان من اشتهر عنهم القول بإيش؟ بالتسوية، القول بوجود خالقين، وهو مذهب الثنوية في باب الربوبية لم يقولوا بالتسوية، فلا شك أن من دونهم هو كذلك، لا أحد يقول بهذا. طيب، إذا كان كذلك فما المقصود من بحث هذه المسألة؟ المقصود من بحث هذه المسألة بيان أن مسألة الشرك والإلحاد والكفر ليست غايتها أن ينكر وجود الله كما قلنا في القضية الأولى، أو أن يقول إن هذا العالم له خالقان متكافئان، هاتان قضيتان باطلتان بداهة، الشعوب كلها مؤمنها وكافرها لا تقر بها. ولهذا المشكلة في باب الأديان بالتعامل مع الإلحاد والشرك قديما وحديثا ليس هذا، وإنما المشكلة في إيش؟ في التسوية برب العالمين، إما في بعض الصفات أو في العبادة وهذا هو الشرك الأكبر الخطير. ومن ثم نقلنا شيخ الإسلام كما في الآيات السابقة وهي واضحة ومعروفة لديكم ولا نعلق عليها، كيف أن المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام لم يكونوا يساوون أصنامهم التي يعبدونها بالله رب العالمين، بل هم يعظمون الله في باب الربوبية والخلق تعظيما كبيرا. ولئن سألتهم من خلقهم، من خلق السماوات، من يرزقكم، من يجيبون بصراحة ويقولون الله، فهم مقرون بالربوبية. فإذا تبين هذا وضح لدينا أن مشكلتهم ليست هي التسوية التامة، وأنه يجعل هذا الصنم مساويا لله وأنه هو الذي يخلق ويرزق وإلى آخره، لا، وإنما المشكلة في أنه يسويه في العبادة، فيعبد الله ويعبد معه الصنم، يصرف لهذا الصنم أو لهذا المخلوق عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. فهذا هو الإلحاد الأكبر، هذا هو الإلحاد الأكبر، وهو الذي ينقض المذاهب العلمانية، وهو الذي ينقض المذاهب الإلحادية، وهو الذي يفر منه العلمانيون في بلاد المسلمين. ولهذا العلمانيون في بلادنا مثلا يتسترون بالإلحاد الصريح، ينشرون ويضخمون، يتسترون به، مثل المنافق الذي يتستر بأنه يظهر أنه يشهد لا إله، هذا مثله. العلماني عندنا يتستر بأنه يقول أنا أقول لا إله، أنا أقر بالله. وفعلا كافة العلمانيين عندهم نسبة من الذكاء، ليسوا مجانين بحيث أنه يقول أنا لا أنكر وجود الله أبدا، ولا تمثل عنده القضية قضية شك وريبة مثل هذا الشاب المسكين الذي خاض وبدأ تثار عليه شبهات ويتلقفها ممن لا يقر بها، يعني ينشر أفكار الإلحاد وشبهات من لا يقر بها هو في داخل نفسه، لكن من باب إثارة الشبهات فيتلقفها هذا المسكين ويجلس كما يقال يوسوس ويقلق ويبحث عمن يجيبه إلى آخره، بينما معلمه الرائد في باب الإلحاد ينشر هذا. ليش؟ ليجعلها ستر، لا أنا أقر بالله، أنا أؤمن بالله. العلماني كلهم يقولون هذا الكلام ويقولونه وليس عندهم، صحيح في الإنترنت بعضهم يعني يتكلم والعياذ بالله بعبارات زندقة وإلحاد عن الله وعن دينه وعن شريعته وكذا وكذا، يدل على ما بلغ، لكن هذه المسألة التي هي إنه هذا الكون ما له خالق لا يقرون بها، فيتسترون بنشر الإلحاد هذا بين هؤلاء ليقال المشكلة الكبرى هي هؤلاء الذين يقرون بوجود الله. طيب والذي يقر بوجود الله لكنه لا يقر بشريعة الله ولا يتحاكم إليها، أو لا يعبد الله وحده لا شريك له وإنما يعبد معه غيره، يعني هذا عنده بدع، عنده ضلالات، عنده شركيات، فينتبه إلى مثل هذا. فالمشركون كما ذكر شيخ الإسلام ونقل وينقل دائما كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله وبربوبيته وأنه هو الخالق الرازق وأن هذه الأصنام لا تخلق ولا ترزق إلى آخره، لكن يشركون مع الله فيها، وهذا هو معنى التسوية. إذ نسويكم برب العالمين، ليست التسوية في كامل الصفات ولا في باب الربوبية ولا في خلق السماوات والأرض، وإنما التسوية والعياذ بالله في باب العبودية. وهذا هو الخطر الكبير على بني آدم. ما أرسل الله الرسل منذ بعثة نوح ورسالة نوح عليه الصلاة والسلام وإلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليبينوا للناس خطر هذه الأنواع من الشرك. ولهذا في منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ميادين ليست ميادين الفلسفة، انتبهوا لهذا، يعني هذا مفيد. ميدان الفلسفة هو اللي قلت لكم، ميدان الربوبية، ميدان الخلق، ميدان من الذي خلق، ميدان القدم، ميدان العلة والمعلول، ميدان كما يعبر بعضهم قدم العقول والعقل الفعال والنفوس هذه ميدان الفلسفة، وكلها تدور حول ما يسمونه هم بالعلة الأولى، أو يعبرون أحيانا مصانعة للمسلمين بإيش؟ بالصانع أو الفاعل أو واجب الوجود أو غير ذلك. هذا الميدان هو الميدان الفلسفي، ولهم فيها بحوث كلها ظلمات بعضها فوق بعض. وخلاصة الفلسفة، خلاصة ما يقوله الفلاسفة إذا وصلوا إلى الحق، هي بديهية أن هذا الكون له خالق، هذا الكون له علة، له خالق، ماشي؟ هذه إيش خلاص. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون إلى الأمم منطلقين من هذه المسألة المسلمة، ماشي؟ يدخلوا ميدان آخر. ما دام سلمتم والفطر تسلم بأن هذا الكون له خالق، تعالوا في ميدان ثاني، هو ميدان الأنبياء عليهم الصلاة. هذا الخالق يجب أن يعبد، يجب أن يطاع. لم تخلقوا هملا، له إرادة، له قدرة، خلقكم، يميتكم، يبعثكم، يحييكم، حساب، جزاء، رسل، أدلة صحة وإعجاز تدل على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم أنتم لم تخلقوا عبثا وإنما للعبودية إلى آخره. فيأتي ميدان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الميدان الآخر، ميدان العبودية، ميدان الطاعة، ميدان كذا إلى آخره، ويكون هو الميدان الحقيقي. وأكبر مثال على ذلك ما جاء في هذه الآية، مشركو مكة يقرون بالله بربوبيته إلى آخره، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليقول لهم إذا كنتم مقرين بهذه الحقيقة إذن كيف تعبدون غيره؟ أين عقولكم؟ أنتم عقلاء، كل واحد منكم رجل عاقل. وفعلا هذا الخطاب خطاب عقلي صحيح 100%، ما دمت تقر بالله إذن العبودية لا تكون إلا له. طيب لماذا يخلون بالعقل ويتمادون بالشرك؟ الأهواء، الأنفس، الشهوات، وجدنا آباءنا على أمة، لا نريد أن نترك ديننا، نتبع واحد من عامتنا لا نعرفه، نتبع هذا الرسول واتبعك الأرذلون. شوف التعليلات كلها تعليلات جانبية، ما في واحد منها تعليل يقول خالق السماوات لا يستحق العبادة، ما في واحد قال هذا الكلام. وهي التعليلات أيضا التي هي أمراض المجتمعات وأمراضنا إلى يومنا هذا. فتش عن مرضك، ما هو؟ ليس هو قلة المعلومة ولا عدم معرفتك بالله وما يجب له، وإنما هي الأهواء والشهوات هي التي تصدك. لكن نسأل الله يعفو عنا في أن هذه الأمراض تصدنا عن بعض الأشياء، يعني نقصر في الواجبات ونقترف المعاصي ونسأل الله يعفو عنا، لكن نسأل الله أن لا يجعلها تصل إلى أشياء أكبر من ذلك. بينما المشركون اليهود النصارى وغيرهم ممن قامت عليهم الحجة وبلغتهم صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، تجدهم مقر، تجدهم مقرا بذلك، لكن لا يصده عنه والعياذ بالله إلا الشهوات. ولهذا ذكر الله عز وجل هذه الأشياء: إنا وجدنا أبانا على أمة حسدا من عند أنفسهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولئن سألتهم كذا. كل هذه الأشياء فيها تقرير لإقرار هؤلاء جميعا بالحقيقة الكبرى. نعم يا شيخ. وإليك. كيف؟ نحن ذكرنا قبل قليل إنه الإلحاد غير التسوية. الإلحاد إنكار وجود الله، ماشي؟ هذا بقي. هل هناك أحد ينكر وجود الله؟ قال لك ما عرف. يقول الأمم ما في أمة عرف عنها إنكار وجود الله، وإنما هو دعوة. ويضرب بها مثل شيخ الإسلام فرعون. فرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. هذه دعوة، ماشي؟ هذا فهذه الدعوة لا يقبلها العقل. إنما هل معنى هذا لا يوجد من هو ملحد؟ يوجد، لكن هل يوجد إنسان يقر بأن هذا الكون له خالق؟ لكن بدل من يقول خالق واحد يقول إيش؟ خالقان متكافئان في الصفات وفي الأفعال. قال لك لا يوجد. هذا الذي قال عنه لا يوجد. ومن اطلع على شيء من كلام بني آدم مثلا إنهم يقولون بالتسوية التامة فيذكره، وأمامه الكتب والمقالات وغيره. لكن مدرسة الإلحاد المعاصرة الآن أصبحت يا شيخ لها مروجين، ولها إذا كانت من موجودة بالأمم السابقة كيف نشأت عندنا الآن في العصر الحاضر؟ الآن لها مروجين ولها مدرسة، وأصبح في تويتر يصرح بهذا الشيء. والله كما ذكرت هو صحيح لها ترويج خطير، وفي الإعلام وفي التويتر وفي لها ترويج، لأن وراءها قوة نشر الإلحاد، هذا مقصود. ولهم أدلة، ليس المشكلة في هذا الشيء. نعم. المشكلة كيف نشأت الشبهات. الشبهات نعم. ما أتكلم عن الشبهات، متى نشأت؟ إذا كان شيخ الإسلام يقول ما عرف في الأمم السابقة ولا عرف إلى عصر شيخ الإسلام ما عرف، فكيف نشأت؟ ما أدري إلا إذا كان فرعون هو أول واحد، إذا كان أستاذهم فرعون يمكن نقول أنه يعني هو أول من، لكن في التاريخ ما أذكر أنه أحد قال بإنكار وجود الله مثلا. يعني ها في المعاصر هذا الفكر المعاصر لا، يعني إلى تقريبا 400 سنة في الفكر الأوروبي وتنقل لا، هو كل الإلحاد ماركس، الماركسية الشيوعية اللي كانت تحكم نصف العالم عنوانها لا إله والحياة مادة، لا إله هذا يعني الإلحاد صراح. والفلاسفة الغربيين وداروين وكل الفلاسفة المعاصر، لكن هذول كلهم هم الإلحاد المعاصر اللي هو له 300 سنة. الإلحاد الذي كان قديما هو القول بقدم العالم، يعني حتى هذه الفكرة عند الفلاسفة أنه في علة ومعلول، بس المعلول قديم. أي نعم، هذه المشكلة. يعني الفيلسوف يقول لك، يعني كل الفلاسفة يقولون هذا الكلام، يقولون هذا العالم لابد له من علة، يعني بمعنى أنه لابد له من خالق قطعا. لكن وش يقول لك؟ يقول لك العلة تقارن معلولها، فهذا العالم قديم. فإذا قيل إذا كان قديم إذن ما هو معلول؟ إذا كان قديم إذن أشبه الله. طيب هل هذا القول بقدم العالم إلحاد؟ نعم إلحاد صراح. لكن يأتي إنسان ويقول لا، إنه هؤلاء الفلاسفة ينكرون وجود الله، لا، لكن كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هم جهمية، يعني الفلاسفة غلاة الجهمية في تعطيل الله عن صفاته، لا يصفون الله بأي صفة. ولهذا كما مر معكم في التنمورية لا يصفونه إلا بالسلوب والإضافات، السلوب اللي هو النفي والإضافات اللي قلت لكم، يضيف إليه يقول هذا العالم معلول له، ما يقول لك الله خالق كذا كذا، لا، وإنما يقول معلول إضافة بس. فهذا هو الإلحاد المعاصر. نعم. وما شكوت منه هذا بلاء عريض، لكن أنا أريد أن أبين شيئا، وهو أن هذا الإلحاد بكل لجبه، هذا الذي كما قلنا قبل قليل خدع المساكين، خدع الضعفاء، خدع الخاوين، فهو طيب بعضهم، بعضهم عنده طيبة، لكن مسكين أذن، وخاصة في الإنترنت هذا الأذن مشكلة، هذا كل شيء يسمعه وكل شيء يدخله. ونحن سبق نبهنا إلى شيء ينبغي أن ننتبه له إخواننا في كل مكان، وهذا الشيء أوصى به ابن تيمية تلميذه ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كنت آتي إلى شيخي شيخ الإسلام فأورد له أسئلة، يعني شبهات. يقول: فأجلس إليه وأورد له أسئلة وأسئلة وشبهات، ما يقول الطائفة الفلانية كذا، كيف نرد عليهم في كذا كذا. يقول: فأكثرت عليه، يبدو في جلسة من الجلسات أكثرت عليه. يقول: فقال لي: لا تجعل قلبك كالإسفنجة. هذا مثال حقيقة منتهى الروعة، لا تجعل قلبك وعقلك كالإسفنجة. إيش ميزة الإسفنجة؟ إيش خصائصها؟ أنها إيش؟ تشفط أي شيء، تفرق الإسفنجة. بعض الناس عقله إسفنجي، حتى هو بالإنترنت إسفنجي، كل شيء يشفطه. القرآن تحطه يشفط، السنة، الكلام الصالح، الخير، وفي المقابل ها الإسفنجة هذه تضعها تكرمه في بيارة، ها تتأفف الإسفنجة، ما تشفطها مباشرة. فهؤلاء الإسفنجيين، وطبعا لما نحلل أنت يا أبو محمد، يعني حقيقة الموضوع هذا لو أفردنا له درس مستقل، يعني في الموضوع لما تحلل الإشكالية تجد مقدمات الضياع، مقدمات التشكيك. يعني هؤلاء الملاحدة والعياذ بالله يشكك في أشياء جانبية، يعني حتى حين في حكم شرعي ليهز الثقة. يهز الثقة بإيش؟ يهز الثقة في مرجعيتك أنت كطالب علم ولا كإنسان درس المناهج وغيرها، أول شيء يهزها يقول ترى كنت ضايع، هذه المسألة فيها أشكال كذا، وهذه المسألة فيها أشكال، مسائل فرعية وأنت جاي مسلم بها. إذن إذا أمنت كنت مسلم بها وهو يثير عليك الشبهات وكذا فيبدأ، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يصبح العقل متهيئا ليشفط الشبهات، وهذه الخطورة الكاملة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم: ولكن اجعل قلبك في زجاجة أو كالزجاجة، تبصر ما وراءها لكن لا يخترقها شيء. أنتم المثال، تبصر ما وراءها، تعرف الحق والباطل، تعرف هذا زين هذا شين، هذا كلام طيب هذا كلام كذا، لكن لما يأتي ليخترق الزجاجة ينفذ الماء من خلالها أو لا ينفذ؟ الجواب لا ينفذ. وهكذا الإنسان. فلذلك للأسف الشديد أنه هذا النشر للإلحاد وتضخيمه ونقله إلينا من بلاد الكفر، لأنه بلاد الغرب سيان عندهم، بلاد الغرب يا أيها الإخوة سيان عندهم. إيش معنى سيان؟ يعني بمعنى أنه سيان عنده يهودي، نصراني، ملحد، فيلسوف، لا ديني إلى آخر، سيان عندهم. كما أنهم في الإباحية والأخلاق سيان، سيان إيش؟ لأن أصلاً الأسرة ناشئة على هذا. يعني بالله عليك، أولاد وبنات من عمره 5 سنين وأربع سنين، بنت وولد ويعرف أن أمه لها صديق وأبوه له صديقات، إيش ينشأ عليه هذا؟ وصديق يحبونه ويروحونه وياه ويأكلونه وياه ويسافرونه وياه ومدري، ثم هذا التعري وغير كل هذا يعني. ولهذا تصبح عندهم مثل هذه الأشياء بدهيات في الفساد الخلقي، ومثله في باب الاعتقاد. فلذلك ينشأ عندهم مثل هذه الأشياء، ولا يعني تمثل عندهم شيئا معينا. اللهم إلا أن يسلم هذا الولد أو هذه البنت ويدخل في الإسلام، هنا والعياذ بالله تتحرك عندهم المشكلات الأسرية وغيره. لكن كونه يدين بأي دين، هذه النظريات الفلسفية الموجودة في الغرب والتي هي منتشرة عندهم للأسف تنقل إلى بلاد المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله المستعان. والله ما نقدر نحكم يعني ما هو الشيء الذي في بواطنهم، لكن هؤلاء أشبه بالحيوانات لا يبالي. يعني مثلا بعضهم لا ديني، لا يبالي بأي دين، فهذا ما سألناه يعني ما الذي يقر به في قضية الربوبية وغيرها. ليه؟ لأنه مسألة أنه يقر بالربوبية لا يقر بالربوبية عندنا نحن لا تمثل مخرجا له من الإلحاد ولا غيره. يعني فقد يكون فيهم من والعياذ بالله يتفوه بكلام وإذا سئل، لكن أنا أتصور يعني هذا تصور شخصي إنه غالبية بني آدم قضية الإقرار بالربوبية اللي هي السببية هذه ما يمكن أنه ينفك عنها حتى لو أنه يدعي وإلى آخره. والله أعلم. نعم العقول تأبى ذلك. نعم هي اللي قلت لكم مسألة ثانية أنه قضية الشرك هي شرك الربوبية، ولهذا ذكر شرك الألوهية الخطير والتسوية هي تسوية الألوهية، ولهذا المسألة الثانية ذكر الآيات التي فيها النقل عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات إلى آخره. نعم يا شيخ تفضل يا شيخ. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ أَيْ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ فَعَلَ هَذَا. وهذا استفهام إنكار، وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله. ومن قال من المفسرين إن المراد هل مع الله إله آخر فقد غلط، فإنهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وقال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا خلق شيء، بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. حسن، هذا استكمال. يسأل المشركون: قل لمن الأرض؟ الأرض لمين؟ من ملكها؟ من مالكها؟ لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. من رب السماوات ورب العرش؟ سيقولون لله. هذا تقرير في باب الربوبية، يقرون به إقرارا تاما. ثم ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أن هؤلاء أيضا مع إقرارهم بالربوبية أيضا يعلمون أن مالك الملك القادر الموصوف بالكمال الذي ينقذهم ويخرجهم ما هم فيه من محنة أو ورطة هو الله وليست الأصنام. ولهذا قال تعالى في الآية التي تليها في سورة الأنعام: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فعلا أنتم في حال الأزمات الكبرى لا ترجعون إلا إلى الله عز وجل. ثم ذكر في بعد ذلك الآيات التي في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الله خير أما يشركون، هبل والله تساوون بينهما، الله خير أم هبل؟ ما أعرف. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، إله مع الله خلق هذا، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ لاحظ معي في هذه الاستفهامات كلها أإله مع الله خلق، هذا كله في الربوبية. ولما يقول أإله تقرير كأنه يقول أهناك خالق؟ إذن أفيه إله يستحق أن يعبد؟ لاحظوا معي. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ضعف من قال من المفسرين هل مع الله إله آخر، لا ليس هذا هو الاستفهام، لأنه إذا كان الخبر عن الاستحقاق فهذا ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة أنهم لا يستحقون، وإذا كان الخبر عن الوقوع فنعم كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى فهي موجودة. والمشركون يقولون هذه آلهة نعبدها مع الله ما يقربون إلا إلى الله زلفى. لكن تقرير الحجاج في هذه الآيات ليس هو الاستفهام إنه هل في أحد يعبد مع الله أو لا يعبد مع الله، لا، وإنما هو تقرير لهم الذي خلق الذي يرزق الذي أحياكم الذي جعل الذي هل فيه إله مع الله يملك هذه الأشياء فيستحق أن يعبد؟ هذا استفهام إنكار لا يوجد، وهم مقرون بذلك. هل هم مقرون؟ نقول نعم، هم مقرون أن من جعل الأرض قرارا جعل بين البحرين حاجزا أنه الله وحده هو الإله، لكن للأسف لا يأتون إلى النتيجة العظيمة وهي أنه إذا كان كذلك إذن لماذا تعبدون معه غيره إلى آخره. وذكر الآيات أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى كل أشهد يخلق ويرزق لا يشهد يعني هبل ولا العزة ولا اللات يخلق ويرزق أتشهدون أبدا يخلق مع الله يرزق مع الله يستحق أن يعبد لا. ولهذا قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. والمشركون قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وهذا إنكار. فالآيات التي تقول إله واحد تقرر القضيتين إله كامل في أسمائه وصفاته إله هو الذي يستحق أن يعبد. المشركون يوافقون على النصف الأول ولا يوافقون على النصف الثاني، يوافقون على المقدمة ولا يوافقون على النتيجة. المقدمة التي جاءت في هذه يتفقون عليها من خلقكم من رزقكم من يقول لك الله. الأصنام تشارك يقول لك لا. الأصنام تخلق وترزق يقول لك لا. النتيجة إذا كان هذا الخالق هو الإله الذي له هذه الصفات وتقرون بذلك ألا تجعلونه معبودا واحدا؟ قالوا لا. لا، الخالق بهذه الصفات يستحق أن يعبد، لكن فيه أيضا شركاء يستحقون أن يعبد. وهذه المشكلة. ولهذا قال وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا خلق شيء، بل إيش يتخذونهم شفعاء ووسائط إلى الله. ما معنى قوله يتخذونهم شفعاء ووسائط؟ وما مفهومه؟ مفهومه إقرار القضية الأولى، هو وسائط إلى من؟ ها؟ إلى الله. إذن وسائط إلى الإله العظيم الكامل مالك الملك الخالق الرازق. لكن الأنبياء جاءوا ليقروا أن هذه الشفاعات وهذه الوسائط ما دام قد تخلفت شروطها وترتب عليها عبوديات وخضوع ونحو ذلك هذا هو الشرك الأكبر. والآيات كلها تقرر هذه المسألة. وللمعلومية فدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جميعا هي التي تلقفت هذه المسائل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه وقررت. ابن تيمية رحمه هو الأصل الذي قرر هذه القواعد. ولهذا للأسف الشديد بعض من يقرأ أحيانا في كتب ابن تيمية وقال ابن تيمية وقال ابن تيمية يختلط عليه المفاهيم التاريخية حتى يقول بعضهم إن ابن تيمية من أتباع الوهابية. يعني ابن تيمية الذي في القرن الثامن متابع الإمام محمد الذي في القرن الثاني عشر. ليه؟ لأنه يرى أنه هذه الحقائق هي هي. فإذا قيل دعوة الإمام محمد بن الوهاب لم تأتي بجديد، نعم هي مجددة. شيخ الإسلام تيمي مجدد، الدعوة مجددة، الأئمة إلى يومنا هذا مجددون لهذه الفكرة. وهذه القصة الكبرى مع الوثنيات المعاصرة مع الشرك المعاصر سواء شرك الرافضة أو شرك الصوفية أو شرك الباطنية أو أيضا حتى شرك الوثنيات من بوذية وغيره. كل هذه الشرك هي المعركة مع هذا مع هذه الأنواع من الشرك. فإذا نظر إليها من الناحية العلمية المنهجية وكما يعبر البعض من الناحية الفلسفية القصة ذات شقين، قصة ربوبية وهذه كل الأمم تكاد تقر بها القصة الثانية هي القصة الكبرى التي جاء من أجلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قصة العبودية. ولهذا المشركون هنا يقرون ويقولون نعبد الأصنام لتقربنا إلى من؟ إلى الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الضلال الصوفي القبوري هو قائم على هذه القضية، قائم على أنه أنت تتصل بالسيد والولي، وهذا أعطاه الله وله كرامات وله منزل عند الله وله وله، فأنت تأتي إليه ليقربك إلى الله. هذا هو صنيع المشركين، هو نفس الصورة لصنيع المشركين. ومن ثم جاء ذلك واضحا في كتاب الله عز وجل. والذي لا يقرأ الآيات ولا يفسرها التفسير الصحيح وهي في كتاب الله هذا لا يفقه. ليس هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام رب العالمين، ليس اختراع شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كلام رب العالمين. حين يقول الله عز وجل عن المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وبعدين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. صاحب ياسين رضي الله عنه ورحمه يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الله الذي خلق السماوات في ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. قال تعالى في آية حقيقة مهمة جدا في سبأ مكية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كيف تقول علي بن أبي طالب ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين ولا البدوي ولا العيدروس ولا عبد القادر الجيلاني يقول لك يدبر الكون، ما تنزل قطرة إلا بإذن الولي أو الإمام، ما تنزل قطرة. الله عز وجل يقول في هذه الآيات قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وحتى الشفاعة التي تدعونها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. هذا كله تقرير لهذه المسائل، نكتفي بهذا بدرس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.